إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب اللقطة وأجرة المنادي عليه، أي على الملتقط، نص عليه لأنه سبب، فكانت الأجرة عليه كما لو اجترى شخصا يقطع له مباحا. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله في بيان كيفية تعريف النقطة، كيف تعرف ومكان تعريفها، ذكر في هذه المسألة حين يعرف الملتقط النقطة في أماكن الناس ومجامعهم في النهار مدة سنة، في الأسبوع الأول كل يوم، وفي الأسبوع الثاني مرة واحدة حتى يمضي شهر، ثم بعد ذلك في الشهر مرة واحدة. فإذا مرت السنة وعرفها بعض الناس ذكر أوصافها تعطى إليه، وإن لم يأتي أحد فهي له كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وإن أناب غيره، قال ما عندي وقت أنا أعرفها فأعرفها ولا كذا، أجرة المنادي على من؟ على الملتقط أو على صاحب النقطة؟ قال فيها وجهان. اذكر قال أجرة المنادي عليه، أي على الملتقط، نص عليه، كأن الإمام ذكر أن هذا الملتقط هو الذي يدفع الأجرة لأنه سبب فكانت الأجرة عليه. وفي قول آخر سنعرف أنها على صاحب المال. قال على الملتقط نص عليه لأنه سبب في العمل، أضيف كلمة في العمل لأنه سبب ما ينفع، لأنه سبب يعني في تصريف اللقطة في بيان صاحبها. وكانت الأجرة عليه، ما رأيك في هذا التعليق؟ قال أجرة المنادي على الملتقط، واضح هذا؟ لما جعلت الأجرة على الملتقط؟ قال لأنه سبب في العمل. كونه سبب في العمل يقتضي أن تكون الأجرة عليه. طالب العلم دائما يتمعن في هذه العلل والأسباب التي تؤتى في بناء الأحكام، هل هي سليمة ولا غير سليمة؟ كونه كان سببا في العمل، لما كانت الأجرة عليه؟ يعني هذا ليس بوجيه، الأسباب والعلل تقتضي أن تكون مؤثرة في أحكامها. إذا قلت لما أوجب الله الوضوء بالماء الطهور، تقول لأنه مزيل للأوساخ ولأنه يرفع الحدث. لو جاء آخر قال لا، العلة فيه أن الماء تبنى عليه القناطر، والقناطر يمشي عليها الناس فيستفيد منها، هل هذا تعليل في الطهارة؟ بعيدة جدا، ما يرتضيها العقل. فالعلة التي لا تكون مؤثرة في أحكامها ما تعتبر علة، لابد إيش معنى تأثيرها؟ تكون صالحة مناسبة جدا. لو قلت اعطي هذا الغلام الأسود هذا الدينار، لو جاء أعطاه واحد أبيض لا اعترضت عليه، قلت يا أخي لا تعترض، قال لأن السواد مرغوب. السواد مرغوب، ما وجد ورد في الشرع أن السواد والبياض مرغوب، هذا لا ينفع الشرع وليس له تأثير. لكن لو قال لأن هذا الذي لونه أسود أخشع لله وأحوج إلى هذا الدينار وأفقر، أن يعني على المعروفة سليمة جدا. ها؟ هنا قال نص عليه لأنه سبب في العمل، ما وجه التوجيه لما كان هذا السبب له تأثير في العلة. لكن لو قال لأن المنادي تبرع من عنده ولم يأذن له صاحب العمل، فالأصل أن المتبرع هو الذي يلزم بذلك، هذا يكون وجه صحيح. وجدنا أن من تبرع بشيء يلزمه دفع ما تبرع به، فهذا تبرع بالنداء وتبرع بالتعريف، فيقال له ادفع ما عندك، يعني هذا أوضح الله أعلم. وكانت الأميرة عليه كما لو اكترى شخصا يقطع له مباحا. كذا عندك؟ تقرأ عندك إيش؟ لأنه سبب في العمل، فكانت الأجرة عليه كما لو اكترى شخصا يقطع له مباحا. يقطع له مباحا يعني عشبا مباحا، شجر مباح. اكترى شخصا يقطع لي هذا، اكترى شخصا استأجره وقال اقطع لي الحشيش لأعلف للعلف للبهائم، هذا قياس سليم لكن لا شاهد فيه. القياس يعني ايش قصد المقيس عليه واضح، لكن لا يصلح ان يكون قياسا، لان هذا الذي استأجرته طلبت منه يقطع هذا الحشيش، اما هذا الذي نادى فمتبرع، وهذا انت اكتريته. والمقيس عليه لابد ان يتفق في الحكم والشبه ووجه الاصل، هذا ما في جامع بينهما فلا يصح القياس. لكن الفقهاء احيانا إذا أرادوا نصرة شيء تشبثوا بأي مسألة، لكن هذا لا صح أن يكون قياسا. اسمعوا ما بعده: ولو تولى ذلك بنفسه فلا شيء له، ولو تولى ذلك بنفسه فلا شيء له. لكن لما جاب مكرم فلو تولى ذلك بنفسه لا شيء له، لا صحيح لأنه متبرع. ولو جعلنا طلب من آخر أن ينادي عليه والأجر على الملتقط لأنه متبرع، هذا واضح. واضح هذا؟ اقرأ ما بعده. وقال أبو الخطاب: ما لا يملك بالتعريف وما يقصد حفظه لمالكه يرجع بالأجرة عليه، لأنه من مؤنة إيصالها إليه، فكان على مالكها كأجرة مخزنها وراعيها. طيب. وقال أبو الخطاب الكلوذاني أحد كبار فقهاء الحنابلة، وهو وجه عند الحنابلة، ما يقوله وجه يعتبر رواية: ما لا يملك بالتعريف، ما هي البضاعة التي لا تملك بالتعريف؟ ما هي النقط التي لا تملك بالتعريف؟ كبار الحيوانات الضوال هذه التي تمتنع من صغار السباع ما تملك بالتعريف، ما لك وما لها معها سقاءها ووكاءها. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الملتقط أن يأخذ إبل أو سبع أو فهد صيود أو بقرة، قال لا، هذه الضالة تركها تأوي إلى مكان وتحمي نفسها حتى يجدها صاحبها. ثم بعد ذلك قاسوا عليه ما قاسوا فيما مر علينا، قال: ما لا يملك بالتعريف. لو أراد أن يعرفه أبو الخطاب يقول الأجر هنا على صاحب اللقطة، ما له دخل هذا، ما راح يمتلكها. هو كلام هذا وجيه. وما يقصد حفظه لمالكه يرجع بالأجرة عليه، وما يقصد حفظه لمالكه، في من الأشياء ما يلتقطها اللاقط بنية الحفظ ما بنية التمليك، ما يبيع التمليك لكن يريد يحفظها لصاحبه لأنه زاهد فيها، فهذا لو نادى عليها وعرفها فأجرة التعريف على صاحب اللقطة. نعم. اقرأ ما بعده. لأنه من مؤنة إيصالها إليه فكان على مالكها كأجرة مخزنها وراعيها، ونسب في المغني والشرح: ما لا يملك بالتعريف إلى ابن عقيل، وما يقصد حفظه إلى أبي الخطاب، وعند الحلوان وابنه منها كمؤنة التجفيف، وقيل منها إن لم يملك، وذكره في الفنون ظاهر كلام أصل الفنون. ذا كتاب كبير لابن عقيل، يقول أنه 300 مجلد، ما ظهر إلا مجلدان وجدوه صعب، وهذا الرجل من أذكى العالم كما يقول من ترجم له من أبناء الدنيا. كلما خطرت فكرة ورآها جيدة وسليمة دونها، كلما جاءت فكرة وخاطرة مرت عليه دونها، فأخرج كتاب كبير فيه من العجائب الشيء العجيب وسماه كتاب الفنون، لكن ما عثر منه إلا على مجلد أو مجلدين فقط. نعم. مسألة: إذا أخر التعريف عن الحول الأول مع إمكانه أثم للأمر به وهو مقتضى الوجوب، ولأن الظاهر أنه بعد الحول يسلو عنها ويترك طلبها. طيب، قال مسألة: إذا أخر التعريف عن الحول الأول مع إمكانه، النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة، فما عرفها السنة الأولى، هل يسقط التعريف ولا لا يسقط؟ قال التعريف ما يسقط. وهل ما حكم هذا الذي أخرها؟ قال لأن آثم. من أين عرفنا الإثم؟ لأن الأمر يقتضي الفور والتعجيل، وهذا لم يمتثل الأمر. الأمر الثاني أنه فوت اللقطة على صاحبها، لأنه إذا مرت سنة ولم يعثر عليها صاحب أي اسمها ويسلو عنها. السلو بمعنى ضغط الإنسان على نفسه في التصبر حتى يتناسى، قد لا ينسى لكن يتناسى غصبا عنه، كالبهيمة إذا أخذ ولدها وذبح تحنو عليه فترة ثم بعد ذلك تسلو عنها يتناساها. وكذا الإنسان إذا مرت عليه كذا المصيبة من ضياع المال يبدو قلبه يتألم في الأسبوع الأول والشهر الأول، ثم الشهر الثاني ينقص حتى تمر السنة فيسلو عنها، فلا يلتفت إليها ولا يبحث عنها، ويكون سبب عدم النشدان والبحث عنها سبب هذا الذي التقطها وما عرفها في أول سنة، ولذا قال آثم، ولذا حكم عليه بالإثم. اقرأ العبارة إبراهيم. إذا أخر التعريف عن الحول الأول مع إمكانه أثم للأمر به. ليه قال مع إمكانه؟ يعني مع التمكن. لكن لو أخر التعريف لأنه سجن، أو أخر التعريف لأنه مرض، أو جاته آمة في رأسه ففقد الوعي ثم وعى بعد سنة، يعتبر آثم هذا؟ وهو آثم للأمر به وهو مقتضى الوجوب، ولأن الظاهر أنه بعد الحول يسلو عنها ويترك طلبها ويسقط بتأخيره عن الحول الأول نص عليه. ويسقط فاعل يسقط محذوف، التقدير ويسقط التعريف بالحول الأول، كذا يقول فيه، يعني كان يقول أن المشهور عند المذهب إن إذا لم يعرفها في الحول الأول سقط التعريف ما يعرفها. فسيأتي قول آخر أن التعريف لا يسقط، هذا معنى يسقط بتأخيره عن الحول الأول. نعم. فإن تركه في بعض الحول عرف بقيته، وقيل لا يسقط بتأخيره لأنه واجب، فلا يسقط بتأخيره عن وقته كسائر الواجبات، وعليهما لا يملكها بالتعريف فيما عدا الحول الأول، لأن شرط الملك التعريف فيه ولم يوجد. أقول أنه لو أسقط التعريف في الحول الأول أو في نصف الحول الأول وتذكره نصف السنة أو بعد السنة فبدأ يعرف، فلو لم يأتي أحد يدعي أن هذه النقطة له ما يملكها الذي عرفها. وإلا الأصل أن المنشد إذا أنشد الضالة من ضاع له ذهب، من ضاع له فلي، من ضاع له كذا، ولم يأتي أحد بعد السنة يستعملها، لا يملك له، لكن قال هنا ما يملكها، إنما إن أحب يعيدها للوالي يبيعها يتصدق بثمنها لكن لا يملكها. نعم لو تركه لمرض ونسيان ملكها بالتعريف في ثاني الحول في وجه وفي آخر، حكمه حكم من تركه لغير عذر، فلا يملكها إذ الحكم ينتفي بانتفاء سببه مطلقا. الحكم ينتفي بانتفاء سببه، هذه قاعدة فقهية، الأحكام المترتبة على أسباب ينتفي بانتفاء سببه. إذا قلنا أن النصاب سبب في وجوب الزكاة، إذا نقص النصاب، نصاب الذهب أو الفضة عن القدر المعروف شرعا، فقد الحكم. إذا جعلنا السبب، لأن العلة السبب جزء من العلة، كل سبب بني عليه حكم، إذا فقد هذا السبب فقد الحكم. نعم. فإن لم يعرف فإن لم يعرف دخلت في ملكه بعد الحول حكما، أي من غير اختيار كالميراث نص عليه. فإن لم يعرف، نادى عليها السنة وما عرفت، لم يعرف من هو صاحب الضالة، دخلت في ملكه بعد الحول حكما. قوله حكما أراد أن يقول قهرا دون اختيار، يعني بالشرع دخلت في حكمه دون اختياره كالميراث. الميراث يوم إنسان يموت له قريب وهو وارث، الجزء المفروض شرعا يذهب إليه، رغب أو لم يرغب أصبح هذا ماله. وكذلك يقول صاحب اللقطة بعد مرور الحول يدخل هذا في ملكه حكما كالميراث نص عليه. وذكره في عيون المسائل الصحيح من المذهب غنيا كان أو فقيرا لظاهر الأحاديث، فإن لم تعرف فاستنفقها، وفي لفظ فهي كسبيل مالك. قوله الصحيح من المذهب غنيا كان أو فقيرا، ذكره في عيون المسائل الصحيح من المذهب أنه تدخل في حكمه بمجرد مرور سنة، تدخل في حكمه غنيا كان أو فقيرا. غنيا كان أو فقيرا فيه إشارة إلى الحنفية، لأنهم يقولون إن كان فقير فيأخذ منها بقدر ما يستحق، أو يأخذها كلها إن استحقها، فإن كان غني يتصدق. الحنابل يقولون أنه صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة، فإن لم يأتي لها منشد فهي لك، استمتع بها فاستنفقها. ولم يفصل صلى الله عليه وسلم بين غني وفقير، فدل على أنه عام في جميع أنواع الملتقطين. عرفنا هذا؟ نعم. لظاهر الأحاديث منها فإن لم تعرف فاستنفقها، وفي لفظ فهي كسبيل مالك، وفي لفظ ثم كلها، وفي لفظ فانتفع بها، وفي لفظ فشألك بها، وفي لفظ فاستمتع بها. ولو وقف أراد هذه الألفاظ كلها وردت في الحديث، تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ملك اللقطة للملتقط وما فصل. ولو كان هناك تفصيل بين غني وفقير لذكره صلى الله عليه وسلم، فهذه ظاهر الأحاديث تدل على ذلك. نعم. ولو وقف ملكها على تملكها، ولو وقف ملكها على تملكها لبينه له، ولم يجوز له التصرف. لو كان ملكها، يعني ملكها تملك هذه اللقطة موقوف على نوعية هذا اللاقط، لبينه صلى الله عليه وسلم أن هذا فقير أو غني، فلما سكت صلى الله عليه وسلم دل على عموم ذلك. نعم. ولأن الالتقاط والتعريف سبب للملك، فإذا تم وجب أن يثبت به الملك حكما كالإحياء والاصطياد. ولأن الالتقاط والتعريف سبب للتملك، التملك أفضل، سبب للتملك، فإذا تم. ولأن الالتقاط والتعريف سبب للتملك، فإذا تم وجب أن يثبت به الملك حكما كالإحياء والاصطياد. كالإحياء والاصطياد الذي الإحياء سبب للتملك، إذا أحيا الموات والإحياء مر علينا إما بالبناء أو بإيصال الماء أو بشق الترعة أو تمهيد الأرض، إذا عمل هذه الأسباب ملكها. يقول السبب إذا وجد مما كان سبب للتملك وقع به التملك كالإحياء والإصطياد. نعم. وعند أبي الخطاب لا يملكه حتى يختار ذلك. عند أبي الخطاب يقول لا يقع الملك إلا إذا اختار، أما إذا لم يختار لا يقع الملك كما يقول الحنابلة حكما، يعني يدخل كالميراث، يقول لا، إذا اختار ذلك دخل في ملكه وإن لم يختار لم يدخل في ملكه. الإرث ما يقول أنا ما أرغب، وقع عندك ولا بد من أخذه، بعد ذلك إن رغبت في تصديقه في توزيعه في قسمته بين الناس يفعل ما شئت، لكن لا يقول أنا ما أرغب، لا تعطوني شيء، لا مصحي، هذا وصل إليك لا تمنع منه، قهرا أصبح من ذلك، خذه بعد ذلك افعل به ما شئت. نعم. عند أبي الخطاب قال لا هذا ما يملك الوقت ما تملك إلا إذا اختار ذلك. نعم. وهو رواية في الواضح لأن هذا يملك بعوض فلم يحصل إلا باختيار البالغ. صلحوا لأن هذا تملك بعوض. صلحوا لأن هذا تملك بعوض. لأن هذا تملك بعوض فلم يحصل إلا باختيار المالك فالقرض، فعليه لا بد من لفظه، فلو التقطها اثنان فعرفاها حول ملكاها، فإن قلنا تقف على الاختيار فاختار أحدهما دون الآخر ملك المختار نصفه، وإن قال أحدهما لصاحبه هاتها فأخذها لنفسه فهي له دون الآمر، وإن أخذها للآمر فهي له، كما لو وكله في الاصطياد. وفي الكافي لرافعها لأنه لا يصح التوكيل فيه. وعن أحمد لا تملك إلا الأثمان وهي ظاهر المذهب. هذه مسألة ثانية، انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، هل كل اللقطات تملك بالالتقاط والتعريف؟ قال لا، في رواية عن أحمد المذهب ما مر أن جميع ما يعرف يلتقط إلا الضوار الكبار الممنوعة، وكل شيء عرفه يملكه بعد مرور الحول. وفي رواية عن أحمد أنه لا يملك لا يملك إلا الأثمان، لأنه جاء النص عن زيد بن خالد الجهني لما قال اعرف ذكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، يعني في النقود عد النقود كم هي واعرف الكيس الذي فيه احفظ هذا وعرفها سنة، إن جاء أحد اعطها لي ووصفها اعطها، هذا في الأثمان، هذا النص غير لا يقاس عليه، هذا قول عند الحنابل لكن ليس المذهب. انتقل إلى المسألة التي تليها. نعم. ذكر فينا قالت تملك بعوض، لأن هذا تملك بعوض، وفي الواضح لأن هذا تملك بعوض فلم يحصل إلا أصبارك الله فيك، هذه مسألة فيها نقص. هذه مسألة فيها نقص، كأنه قاسها على مسألة القرض، قال اقرضني دراهم، فمجرد ما قال نعم وذلك قال قبلت وعطاه القرض فهو تملك ذلك القرض باختياره، أما لو قال خذ قرضتك 100 ريال وأبى ذاك ما يدخل في ملكه. فقاسوا الدخول اللقطة في ملك اللاقط دون اختياره بالقرض، فاعترضوا على هذه بهذه المسألة. ففي نقص، الكتاب فيه نقص، التشبيه بالقرض استدل به أصحاب المذهب لأن اللقطة تدخل في ملك اللاقط اختيارا كالإرث كاللقطة. فهذا قال لا، اللقطة تملك بالعوض، إنه راح يدفع مقابلها يردها، لأنه قرض، القرض لابد من عوضه، لابد من إعادته عينه أو مثله. عرفنا هذا؟ هي في ذمة. لا بس شوف عن أحمد، وهل له صدقة؟ وهل له صدقة بغيرها، أي بعد التعريف المعتبر، تباع ويتصدق بثمنها على روايتين، أظهرهما له الصدقة به بشرط ضمانها. روي عن ابن مسعود، وهل له الصدقة بغيرها، وهل له الصدقة بها، وهل له الصدقة بثمنها، أي العبارات أولى؟ الشرح المتن يقول هل له الصدقة، الاستفهام عادة الفقهاء الكبار، الحكم إذا تردد بين أمرين ولم يكن مرجح يأتون بصيغة الاستفهام، وكثير من المحدثين في كتب السنن يأتون بصيغة الاستفهام في أول العبارة، إما لأنه لم يترجح أحد الاحتمالين أو لأنه فيه دليلان فيسكت صاحب المصنف. فهنا قال هل له الصدقة بغيرها، أو يقال هل له الصدقة بثمنها، أو يقال هل له الصدقة بها. فلو طلبنا أي الأنواع أفضل وأي التعابير أفضل في هذه العبارة، بها أو بثمنها أو بغيرها، أو يقال كلها صحيحة لكن لكل له معنى، لأن الشرح ما يتفق مع غيرها. وهل له الصدقة بغيرها، أي بعد التعريف المعتبر تباع ويتصدق بثمنها، يقال هل له الصدقة بثمنها، واضح؟ فإذا بقيت عينها، عرف هذا الثوب قطعة قماش كبيرة وجدها ولم يجد صاحبها، بعد السنة أحب يتصدق بها، صدق بعينها ما في شيء، وجد حلي وأصحاب فقراء وجد نسوة ووزع عليهم الحلي، يعني صدق بعينها. بغيرها لو أكلها وانتفع بها وحب يتصدق لنا في ذمته وتصدق بمثلها، واضح هذا؟ يجوز بها وبمثلها وبغيرها، نعم، على روايتين. ولأن الإنسان ينتفع بماله تارة لمعاش وتارة لميعاد، فإذا انتفى الأول تعين الثاني، والثاني لا يتصدق به لأنه تصرف في مال غيره بغير إذنه، ولأنه يحتمل أن يظهر صاحبها ويأخذها. قال الخلال هذا قول قديم رجع عنه. فعليه، أقول نحن فيه يتصدق بها ولا ما يتصدق بها، في روايتين، الأولى يتصدق بها فتبقى في ذمته، هذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال إن شئت استمتع بها كلها أو تصدق بها، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأنت خيره، أنا تصدقت بها عنك، فإن رضيت ولا جعل الصدقة من مالي وهذا عوض ما دفعته لك، يبقى أجري لي، أجر ما فعلته لي، فأنت تخير بنا، نعم، لأنه تصرف في مال غيري ما يريدني. والرواية الثانية لا، ما يتصدق بها تبقى عنده. قال لا، هذا قول قديم عند الإمام أحمد لا يعتبر مذهب، نعم. قال الخلال هذا قول قديم رجع عنه، فعليه يعرفها أبدا، اختاره أبو بكر وابن عقيل. وقال القاضي في الخصال يخير بين تعريفها أبدا وبين دفعها إلى الحاكم ليرى رأيه فيها. قال الخلال هذا قول قديم رجع عنه، قول قديم رجع عنه، أظن صاحب الشارح رحمه الله ما حرر بعض المسائل لما كان يقيد بعض المسائل، حررها بمعنى أنه أذهب الشوائب وأظهر موضع الخلاف ونقل المسألة وأعاد الأقوال الصحيحة إلى أصحابها وبين، فما فعل هذه في هذه المسألة؟ هذا قول قديم، الخلال ما قالوا في هذه المناسبة، قالوا عندما أعلنوا أنه يجب تعريف الشيء حتى يجد صاحبه ولو ظل سنين طويلة. قال لا، هذا قول قديم عند الإمام أحمد، رجع عنه، هذا الذي قاله الخلال. لكن عبارة هنا ما تجي، وقال الخلال هذا قول قديم رجع عنه، إنما يكون فعليه يعرفها أبدا، اختارها أبو بكر ابن عقيل. هنا تجيب كلمة الخلال، هنا تأتي بقول الخلال، الخلال غلام الخلال، هذا ممن دون مذهب الإمام أحمد، قال هذا قول قديم رجع عنه، تعريف اللقطة أبدا، هذا قول قديم رجع عنه. نعم. وقال ابن عقيل في البداية يدفعها إلى الحاكم، وظاهر كلام جماعة خلاف، قال في الفروع وتتوجه الروايتان فيما يأخذه السلطان من اللصوص إذا لم يعرف ربه. ونقل صالح اللخيان يضبط الحاكم لصوص معه أموال ويأخذها منه، لكن ما عرف أصحاب هذه الأموال، أعلن لكن ما جاء أحد، هذه يتصدق بها، يقول محبوسة.